الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة الكتاب العظيم الشريف كتاب الداء والدواء لصاحبه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح هذا الكتاب، نستأنف فيه ما قد توقفنا عنده في اللقاء الماضي. ذكرنا فيما مضى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن خطأ في الاستغفار، وكان مراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يكشف لك العقبات التي تعرض للسالك في طريقه إلى ربه جل وعلا، وهذا مبحث دقيق للغاية، فالعبد في حاجة ماسة إلى أن يكون على دراية بعقبات الطريق، سواء فيما يتعلق بالسلوك كما ذكر في الاستغفار، لأن الاستغفار هذا سلوك، أو ما يتعلق بباب العقائد كما سترى الآن، وهذا مما يدلك على فقه عميق للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن دعونا نضع قاعدة قبل البدء، هذه القاعدة ذكرتها في اللقاء الماضي وأؤكد عليها لخطورتها ودقتها، وفي الحقيقة لربما أكرر الكلمة أكثر من مرة إعجابا مني بكلمة سمعتها من عبد الله، يعني قرأتها لابن المبارك رحمه الله تعالى، أعجبتني للغاية وقست ذلك عليها، لما قال الكلمة الفريدة العظيمة وقد سئل إلى ما تكتب الحديث، إلى ما تسمع الحديث، إلى ما تتعلم العلم، فقال رحمه الله: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، وكذلك أنا أكرر الكلمة وأكرر العلم، لعل الأذن التي ستعمل بها ستخلق يوما من الأيام، قد لا تكون متاحة الآن لكن سيخلقها الله عز وجل، وإلى أن تخلق سأظل أقول والرجاء في الله أن يفتح مغاليق القلوب. فهي كلمة راقتني للغاية. القاعدة هي: أي خلل في الفكر، أي خلل في العقل، ولا أتكلم عن الأمراض الحسية، لا، إنما أتكلم عن الأمراض التي تعوق العقل عن وصوله إلى ربه، أي خطأ في المنهج، في التفكير، في العقل، يؤدي إلى اضطراب في السلوك، في السير، وهذا تراه واضحا جليا عند كل من خالفوا أئمة العلم في تقرير أصول العقيدة. انظر إلى العقول كيف فسدت بالشبهة، وتحدثنا في الخطبة الماضية عن أثر الشهوة في العقل وعن أثر الشبهة في العقل، هذه الآثار تؤدي إلى فساد السير، فيكون جاهلا بطريقه إلى ربه جل وعلا. لماذا؟ لماذا اضطرب سيره؟ الطريق ها هنا وهو يسلك ذات اليمين وذات الشمال، لماذا؟ لخلل وشبهة في العقل أدت إلى اضطراب في السير. فهناك تلاحم كبير للغاية بين سلامة العقل وسلامة الجوارح، كلما سلم العقل من الآفات، يعني من الشهوات والشبهات، كلما استقام سير الإنسان ووصل إلى غايته. لكن لك أن تتخيل أن تسيطر على العقل شهوة، ترى الإنسان كأنه كالسكران يضطرب سيره، هو أمام الناس يسير لكن في الحقيقة في ميزان السير الصحيح إلى الله هو مضطرب، لأن الشهوة أكلت عقله، وكذلك الذي تشبع عقله بالشبهة يسير ولكن باضطراب، كل الناس تمضي في طريق وهو يمضي في طريق آخر ويدافع عن هذا الطريق. انظر إلى الإمام ابن القيم واحتفظ بهذه القاعدة إلى أن تلقى الله عز وجل، قاعدة في غاية الخطورة، كلما صح العقل وسلم من الآفات كلما استقام السير، إذا أردت أن ترى صحة سيرك فانظر إلى سلامة عقلك. بعدما تكلم عن السلوك وما يعترض للإنسان السالك إلى ربه جل وعلا في هذا الباب، وقال خطأ في الاستغفار، وبينه هؤلاء الذين يعتمدون على نصوص الوعد دون نصوص الوعيد، فيركب المحرمات ويفعل الذنوب، ثم بعد ذلك يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، دون أن يقرن ذلك بنصوص الوعيد، وهذه آفة تعرض للسالك. ثم قال رحمه الله: أي ومن الخطأ كذلك التعلق بالجبر. قال رحمه الله: ومن هؤلاء المغرورين. من يقصد بالمغرورين؟ هؤلاء الذين اعترضت لهم هذه الاعتراضات وهذه العقبات في سيرهم إلى الله جل وعلا ففتنوا بها. منهم من أخطأ في السلوك فأخطأ في التوبة أو في اعتماده على نصوص الوعد دون الوعيد، ومنهم من أخطأ في العقيدة كهذا، وسأبين لك بالتفصيل. هذه المحاضرة دقيقة وتحتاج إلى استحضار ذهن وحضور قلب للغاية. قال: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ثم قال: التعلق بالإرجاء، وهذا خطأ أيضا. ومن هؤلاء أي المغرورين من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ثم قال: الخطأ في الحب. كل هذا سأفصله لحضراتكم، ولكن انظر إلى الإمام ابن القيم. أنا أستحضر أن الإمام ابن القيم الآن يقول لي: أسكت واستمع فقط، وهو يتكلم عن الأخطاء. يقول: الخطأ في الحب. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعوه أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. يا لله العجب، تمنيت أن لو ظللت أتكلم وأنقل كلام الإمام ابن القيم ولا أعلق، لأن كلامه يتسلل إلى القلوب، كلام عميق للغاية. انظر إلى الخطأ الذي يتعلق بالعقيدة واستمع بقلبك. قال: التعلق بالجبر. ما هو الجبر؟ أي عقيدة الجبرية. وأنا ذكرت لحضراتكم أننا سنتفق على القاعدة التي سنسير معها، ستلازمنا أبدا. أي خلل في العقل، أي خلل في الفكر يؤدي إلى اضطراب في السير. انظر إلى الخلل عند هؤلاء الجبرية، ماذا يقولون؟ يقولون يتعلقون بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة. عصبوا عقيدة الجبرية أن العبد مجبور على الفعل، واستدلوا على ذلك بنصوص، وهذا من أخطر ما ترى. لذلك أنا ذكرت لحضراتكم في معرفة تفاصيل الخير والشر ضرورة ذلك، لأنك لو لم تكن على علم بتفاصيل الشر وقعت فيه. بعض الناس، وهذه من الغفلة العريضة، الغفلة العريضة جدا، إذا كلمتهم في شيء يقولون: هذه الفرق عفى عليها الزمان. لا ورب، لها آثار إلى الآن. المرجئة لها أذيالها إلى الآن، المعتزلة لها أذيالها إلى الآن ومدارسها، يعلم ذلك الذي يقرأ ويتبحر. لكن الذي في غفلة يقول: هؤلاء فرق مضت عليهم الزمان. لا أبدا، ما زال أعلام هذه المدارس يرفع راياتها. فلو لم تكن على علم بتفاصيل الشر وقعت فيه. لذلك أنا ذكرت لحضرتكم مما يفيد جدا أن ترجع للقرآن الكريم، وأن تنظر إلى فعل الله عز وجل الذي أهل الطاعة كيف كانت عاقبتهم. وأهل المعصية كيف كانت عاقبتهم. وقد راقني للغاية ما قام به آسر حفظه الله، هذا الطبيب الواعد إن شاء الله، حينما ذهب وأسعدني للغاية لما قال لي: نظرت في السر والبلاغة التي جاءت في القرآن الكريم في عذاب قوم دون قوم، لماذا قوم لوط عذبوا بكذا، وقوم نوح عذبوا بكذا، وقوم فرعون عذبوا بكذا، وقد راقني ما وصل إليه. وهذا هو الذي أريده، أنا لا أريد غير ذلك، أن أستفز العقول للعمل، فإن نجحت في ذلك فالحياة عندي والموت سواء. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على طاعته. فقال رحمه الله عن الجبرية أنهم اغتروا بهذه العقيدة، وهو أن الإنسان لا فعل له البتة، مجبور على العمل. ما معنى هذا الكلام؟ ما خطورة هذا الكلام؟ خطورة هذا الكلام في أنك لن تحاسب على شيء فعلته، لأنك مجبور. فلو زنى الإنسان يتعلل بعقيدة الجبر، أنني مجبور على الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو شرب الخمر فلامه الأفاضل على ذلك، يقول لك: أنا مجبور على فعلي، الله عز وجل خلق هذا الفعل، وحاشا لله جل وعلا. طيب أنا أسألكم بالله، هذا الاضطراب في الفكر يستقيم معه السير أم يضطرب؟ يضطرب بلا شك، لأنه سيركب المحرمات باسم الدين عقيدة. لذلك من طرائف ما ذكر في كتب الأصول أن رجلا جبريا، وأنا لا أذكر القصة بتفصيلها لكن إضاءات، أن رجلا جبريا يعني ينتمي إلى هذه العقيدة، دخل على امرأته ذات يوم فوجد رجلا غريبا على فراشها يرتكبان الزنا، نسأل الله العفو والعافية، فضج وهم بقتله، فقامت له واستفتحت وحمدت ربها جل وعلا وأثنت عليه، ثم صلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ويحك، أردة عن دين محمد؟ قال: وماذا؟ قالت: أما علمت أن الله قدر علي الزنا وقدر عليه الزنا؟ فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. هذه عقيدة الجبري، لما ذكرته بالله أن هذا أنا لا شأن لي به وإنما جبرت عليه، خلل، وخلل كبير للغاية يؤدي إلى اضطراب في السير واجتراء على الله جل وعلا. هذه عقيدة الجبرية. الجبرية منهم غلاة ومنهم متوسطة، والمتوسطة هؤلاء أهل مكر، يقولون: الفعل من كسب العبد، والله عز وجل هو الذي خلق العبد، لكن مع ذلك يقررون أنه هذا الكسب الذي فعله العبد كسب ظاهر وليس باطنا، وهذا مكر يحتاج إلى دقة في الوصول إلى عمق ما يريدون. يقولون أن كسب الإنسان إنما هو في الظاهر فقط ليس في الباطن، وهذا خلل. واستدلوا هم والفرقة الأولى على كلامهم وعلى عقيدتهم بنصوص، وهو أخطر ما ذكرت لحضراتكم، أن الإشكالية أنه يوظف النص لخدمة هوى ومعتقد، وهذا خلل كبير. طيب الجبرية اعتمدوا على أي شيء أيها النبلاء في تقرير هذه العقيدة؟ على قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. والآية التي ترددت في كتبهم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهو مجبور على الرمي، ولو أنك رجعت إلى الآية لرأيت العجب. العقل الذي سلم من الأفات ينظر في الآية فيرى رميا مثبتا ورميا منفيا. وما رميت، ما هو الرمي المنفي عن الرسول وما هو الرمي المثبت له صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردت أن ترى ذلك سأربطه لك بمثال يريحك. الله عز وجل قال في شأن نبي صلى الله عليه وسلم محمد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفى الهداية أم لا؟ نفى. وفي آية أخرى قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الهداية. إذن عندنا هداية مثبتة وهداية منفية. التي أثبتها الله عز وجل لنبيه هداية الدلالة والإرشاد، التي نفاها عن نبيه هداية التوفيق والثبات. وهذه لا يستطيع مخلوق أن يفعلها. أنا أدلك على الخير، لكن هل أملك أن تثبت عليه وأن توفق للثبات عليه؟ لا وربي، لا يملكها مخلوق. طيب هنا ما هو الرمي المثبت وما هو الرمي المنفي؟ الرمي المثبت ابتداء الرمي منه، أما المنفي أن يصل إلى الغاية. انظر إلى دقة أهل العلم في الجمع بين الأدلة، قالوا لا، الجبرية قالوا لا، ما دام قد نفى إذن هو مجبور على فعله، وأنه ما رمى هذا خلل يؤدي إلى اضطراب كما ذكرت لحضاراتكم في السير. لذلك ألح الإمام ابن القيم على بيان ذلك. طبعا وتفاصيل عقيدة الجبرية مسطورة في كتب الأصول، تستطيع أن ترجع إليه، لكن عصب عقيدتهم أن العبد مجبور على الفعل. يقابل هؤلاء القدرية، والقدرية كما جاء في الأثر مجوس هذه الأمة. طيب المجوس يعبدون كم إلها أيها النبلاء؟ كم إلها يعبدون؟ إلهين. التفريعة الرئيسية إله الخير وإله الشر. لماذا شبهت القدرية بالمجوس؟ أنا قلت لحضراتكم أن القدرية مقابلة للجبرية، بعكس ما يتفق عليه الجبرية في معتقدهم. الجبرية يقولون أن العبد مجبور على الفعل، القدرية يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. نسبوا كل شيء للعبد، يعني لو أن الإنسان سيفعل طاعة، الله لا يعلمها إلا إذا وقعت. لو أنه سيفعل معصية، الله لا يعلمها إلا إذا وقعت. انظر إلى الضلال. تخيل أن هذا الضلال يمكث في عقل الإنسان، كيف يسير إلى ربه؟ كيف يصل إلى ربه جل وعلا؟ فالجبرية تقابلها القدرية، وهم مجوس الأمة. لماذا شبهوا القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس وهم أسوأ من المجوس. المجوس يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر. القدرية كذلك يعددون في الآلهة، لأنه ما دام قد نسب الفعل لك وأنك الذي تخلقه فقد جعلك إلها. أنا أخلق فعل نفسي وأنت تخلق فعل نفسك وثالث كم إلها إذن؟ عدد. لكن الذي يرد عليهم في هذا الباطل، أو الذي يرد عليهم في هذا الباطل، يرد بآية واحدة، والله خلقكم وما تعملون، انتهى الأمر. ارجعوا إلى تفسيرها واقرؤوها كيفما شئتم، ترون بطلان ما ذهب إليه الفريقان. هذه عقيدة الجبرية، نسأل الله السلام والعافية. ثم أردفها بعقيدة الإرجاء، وهي خطيرة أيضا، وهذا الخطأ في الفكر يؤدي إلى فساد في السير. قال ومنهم من يتعلق بالإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق. الإرجاء مراتب. عصب الإرجاء أنهم جعلوا الإيمان مجرد معرفة القلب، مجرد تصديق قلب. طب هل هذا الكلام فيه شيء؟ نعم فيه أشياء كثيرة، لأنك بذلك نحيت الأعمال، جعلت التصديق فقط للقلب. فالآن لو أنك صدقت بقلبك وعرفت ربك فلتفعل ما شئت، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، هو كل جزء، كما قال الإمام ابن القيم. فإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل. لماذا؟ لأنه لا يتجزأ، بعكس الإيمان عند أهل السنة والجماعة أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان. الإيمان عندنا يزيد وينقص، هذه العقيدة السوية التي بها يستقيم العقل ويستقيم السير. لا، هؤلاء قالوا لا، مجرد التصديق. طيب أنا أسألكم بالله، لو كان الإيمان بمجرد معرفة القلب ومجرد تصديق القلب، ما الذي يمنع من أن يكون إبليس مؤمنا بالله؟ ألم يقل قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون؟ اعترف بالربوبية أم لا؟ على قولكم هذا إبليس مؤمن، وهذا خلل عميق للغاية. وكذلك فرعون على قولهم هذا مؤمن، لأنه لما أغرق ماذا قال؟ آمنت بالذي. فهذا خلل أيضا. فاعترافكم بهذه العقيدة يدل على تخلف ورجعية عميقة للغاية. هذا هو الإرجاء، وفي يعتقدون أن الإيمان مجرد معرفة. لا، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وحينما أقول أهل السنة والجماعة لا أقصد فرقة، أنا أقصد أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا وإلى أن نلقى الله جل وعلا. الإيمان عندهم قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالجنان يعني بالقلب. الثلاثة يلتحمون معه. المرجئة يقولون لا نؤخر، وهذا هو الإرجاء التأخير، نؤخر الأعمال. وكذلك مما وقع في هذا الضلال مرجئة الفقهاء، وكان الخلاف بينهم قديما هل الأعمال جزء من الإيمان أم ليست جزءا من الإيمان. وحتى لا ندخل في تفريعات الخلاف الذي مضى والذي هو باطل أصلا وفرعا، الإيمان يلتحم بالأعمال والأعمال تلتحم بالإيمان وهي جزء منه. وإلا فتصديقك بالله وتصديقي بالله ما الذي يدل على صدقه؟ عملي، صلاتي، صيامي. لكن لو أنك قلت أن الإيمان مجرد التصديق، لو لم تصلي لا أستطيع أن أعاتبك ولا أن أحكم عليك بحكم الشرع في تارك الصلاة وفي تارك الصيام. لماذا؟ لأنك لم تجعل الأعمال جزءا من الإيمان، وهذا خلل عريض للغاية. وهنا أحب أن أنبه على شيء في غاية الخطورة. أصحاب الرسول رضي الله عنهم وصلى الله على معلمهم ومعلمنا كانوا من أشد الناس دقة في تحري الحق، لا سيما فيما يتعلق بأمور العقيدة. عقيدتك أيها النبيل لا بد أن تنافح عنها ما استطعت ما دام قلبك ينبض، صراعك هو حول العقيدة، الخلاف إنما يكون حول العقيدة. لذلك أنا سأقول لكم قاعدة عجيبة للغاية، حلوة في الظاهر بكلامها، لكن أريد أن أسمع منكم هل هي في الحقيقة صحيحة أم خطأ. لو أننا طبقناها على ما سمعنا وعلى ما سيأتي إن شاء الله، هذه القاعدة تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما رأيكم في هذه القاعدة؟ جميلة، قبيحة، صواب، خطأ؟ فكروا. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما رأيكم؟ قد نتفق على الشر. جميل، يعني إذن هي ليست دقيقة، هل هي خطأ؟ هل أحد منكم يرى فيها الصواب؟ أريد أن أتعلم، أن أعلم، أن أسمع، هل من الأفاضل من يرى فيها وجه صحة؟ يقول إذن كلكم اتفقتم أنها خطأ. نعم، مش خطأ، يعني القاعدة تقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تستطيع أن تضع قيدا أو ضابط؟ الله يفتح عليك، هذا هو الذي أردت أن أسمعه. لو أن فضلك كنت تقول هذه هي؟ طيب، إذن هذه القاعدة تحتاج ضابطا. القاعدة في الأصول في كل فن من الفنون لابد أن تتصف بالصفات. أولا أن تكون واضحة لا تحتمل، القاعدة التي تحتمل معان لا تسمى قاعدة، أنا أفهمها بمعنى وحضراتكم تفهمونها خطأ، لابد أن يتفق الجميع على المعنى. ثانيا أن تكون شاملة. ثالثا أن تكون جامعة، وهذه القاعدة ليست كذلك. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ممتاز للغاية، لكن نأتي على ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه شاملة للغاية. يعني إذا اختلفنا في العقيدة يعذر بعضنا بعضا؟ طيب لو اختلفنا في الفقه أصدقك لأن الفقه يسع فيه الخلاف، لكن في العقيدة قد أختلف مع من يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لي اتفق معك؟ كيف؟ يعني رجل عقيدته كالشيعة والرافض يسبون أصحاب الرسول، هل هذا خلاف عقدي أم فقهي؟ لا علاقة له بالفقه، هذه عقيدة. طيب كيف أعذره؟ رجل يقول بتأخير الأعمال عن الإيمان، كيف أعذره؟ هذا يطعن في عقيدتي أصلا. قوم كما قال في الخطأ في الحب يتعلقون بالأولياء والصالحين والمشايخ وبقبورهم ويتمسحون به، هذا فقه أم عقيدة؟ عقيدة، كيف أعذره؟ لا يعذر بل يعلم ويعنف على خطئه. أو إذا كان يأتي بالرفق فأهلا ومرحبا، لكن لا ينبغي أن نطلقها هكذا، خطأ كبير، لأنها تضيع عقائد الناس، بل وتجعل الشبهة تستقر في العقول. وسأضرب إليك مثالا، دعك من كلامي، قد أكون متكلفا فيما أقول. نرجع إلى أصحاب الرسول، هم الذين يترجمون لنا هذه الغيرة على العقيدة، كيف كانوا يفعلون، كيف كانوا يتعاملون إذا رأوا خطأ يتعلق بالعقيدة. الفقه يسع فيه الخلاف، نعم أعذرك، قد تذهب إلى قول فقهي لك عليه دليل، وأذهب أنا إلى رأي مخالف عندي دليل عليه، نأتلف. لكن في العقيدة لا يمكن، لابد أن نتفق على الأصول، هذا هو. هناك حديث في غاية الخطورة والجمال، وهو عن يحيى بن يعمر، كما في مقدمة الإمام مسلم، عن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قبل أن يذهب إلى الحج أو الاعتمار، هو فارق بلاده وذهب للسؤال عن شيء أغضبه للغاية، وهو أنه قال: ظهر ناس قبلنا يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، القدرية التي ذكرتها لحضراتكم، هو أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هذه مصيبة، لم يسمع بهذه العقيدة أصحاب الرسول، ما تلقوا هذا عن الرسول، ولا تلقاه بعضهم عن بعض. لذلك لما بلغت مسامع معبد انطلق، وأنا تروقني للغاية كلمة فانطلقت، ترى فيها السرعة في حماية العقيدة، لم يؤجل، لأنه أمر يتعلق بعقيدة الإنسان، وإنما في قوله فانطلقت كفاية في أنه يدلك على شدة حرصهم على سلامة المعتقد. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفقنا لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذا، قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر، وهذا رزق والله. أجمل شيء أن توفق لعالم يحملك على السنة، يحملك على التمييز بين الخير والشر، نعمة من الله عز وجل جليلة، وأنت تشعر ومعبد وحميد يقولون أو يقولان فوفق لنا، فرحة، يعني كأن هذا باب توفيق فتحه الله لنا. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحطنا به، ما صدقنا، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وتأمل في هذا الحديث، فإنه يترجم لك كل ما قلت. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، ثم ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فتكلم وقال: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس، انظر إلى صفاتهم أيها النبي، يتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم وأوصافهم، يعني أهل عبادة وأهل طاعة وأهل عمل. طيب وماذا بعد؟ غير أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هنا وقفة، هؤلاء أحدثوا فجوة كبيرة بين العقيدة وبين العمل، أليس كذلك؟ فاجتهدوا في العمل مع فساد في العقيدة. وهنا نقف الوقفة التي لا ينبغي لي أن أمر عليها دون أن أقف. أيهما أفضل أيها النبلاء، فساد عقيدة مع شدة عبادة، أو العكس؟ العكس ولا الاثنين؟ يعني فاسد العقيدة مجد في العمل، أو مجد أو بطيء في العمل صحيح في العقيدة، أيهما أفضل؟ ولكن هنا البطيء أريد أن أفسرها، ليس يعني أنه يفرط فيما فرضه الله، لا، وإنما أدى ما افترضه الله. وخير من ذلك كله صحة العقيدة مع اجتهاد في العمل، هذا هو الذي نبحث عنه ونسعى إليه. طيب هذا الرجل أو هؤلاء الذين وصفهم اتصفوا بأي شيء؟ بالجدية والاجتهاد في العمل. قال: يقرؤون القرآن و يتقفرون العلم، يعني طلاب علم مجتهدين جدا، غير أنهم لا يؤمنون بالقدر ويزعمون أن الأمر ألف، يعني ربنا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هل تتوقعون أن الله عز وجل سيغفر لهم هذا الخطأ وهذا الزلل مع كثرة عباداتهم وطاعاتهم؟ الله عز وجل بيّن لك الحق من خلال إنزال الكتاب وإرسال الرسل، فإن بلغك الحق وعاندت فتحمل، إن وقعت وزللت ثم استقمت هذا خير، لكن المعاند هذا خطأ. وهؤلاء عاندوا، اجتهدوا في العبادة وأفسدوا العقيدة. انظر ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: إذا لقيت أولئك، وانظر إلى كلمة أولئك، هذه اسم إشارة للبعيد، وكأنهم بعيدون كل البعد عن الوصول إلى حق. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا كلام ابن عمر انقطع عند هذا الحد، وحتى لا يتوهم السامع أن هذا الكلام من كيسه أسند هذا الكلام، قال: حدثني أبي. من أبوه؟ عمر رضي الله عنه. قال: حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر، أحاديث الطويل الذي تعرفون حديث جبريل. طيب أين الشاهد فيه؟ لما سأله عن الإيمان وقال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا وقفة لا بد منها. هؤلاء فسدت عقيدتهم في القدر كحال الجبرية الذين عكسوا الأمر، وكذلك حال الخوارج الذين تمسكوا بنصوص الوعيد، يقابلهم في الجهة الأخرى المرجئة الذين تمسكوا بنصوص الوعد. وهؤلاء القدرية وكذلك الصوفية وكذلك الشيعة والخوارج، الشيعة ماذا فعلوا؟ أله عليا رضي الله عن علي. الخوارج كفروا الصحابة، يعني تناقض عجيب للغاية، وخرجوا عليهم: وما موقعة الجمل وصفين عنكم ببعيد. فهذا يدلك على الاضطراب في الفكر أو في العقل، كيف أدي إلى اضطراب في السير. فقال لهم: حدثني أبي. إذن هذا الكلام الذي قاله لابد أن يقدم عليه دليلا. ما هو دليلك؟ سمعت أبي وقد سمع من رسول الله أن جبريل قال له في ركن الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، انتهى الأمر. فدل ذلك على أن هذه العقيدة الصحيحة وما سواها مردود على صاحبه. مثال آخر: روى الدارمي بإسناد صحيح عن عمرو بن سلمة قال: كان الناس يجلسون على باب عبد الله بن مسعود ينتظرونه إذا خرج إلى الصلاة الغداء، فإذا ما خرج قال: مشينا معه. وهذا يعني في الحقيقة يعني يدلك على مدى شغف هؤلاء بالعلم والعلماء، يعني يعكف على باب بيته يستثمر أي لحظة من لحظاته لسؤاله عن العلم أو لمرافقته، لأن المرء إنما يعرف بخليله. يعني قد تكون صحيحة العقيدة سليم الفكر، لكنك تخالل رجلا مختلا في عقيدته مختلا في فكره تنسب إليه، المرء على دين خليل، لا بد أن تستثمر وقتك في طاعة الله حتى في صحبتك. لذلك جاء تحذير كثير عن أئمة العلم في مصاحبة من يضعف عقلك، وسموا في ذلك مسميات شديدة للغاية، حتى قال بعضهم أن مجالستهم كالجرب الذي يصيب الإبل أعزكم الله، تعدي صاحبها لا سيما إذا كان ضعيف العدة والبضاعة، يؤثر عليه بشبهة، يؤثر عليه بفكرة. فالمرء على دين خليله. لكن الذي راقني ها هنا أنهم يجلسون على باب العالم، وعبد الله بن مسعود ما أدرك، جبل في العلم يستفتى ويرجع إليه في النوازل. فكانوا يجلسون حتى إذا خرج لصلاة الغداء رافقوه ومشوا معه إلى المسجد. فجاء أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري كذلك له ثقله في الفضل والكرامة. فجاء يوما ولم يكن عبد الله ابن مسعود قد خرج، فقال: أين أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: لم يخرج بعد. قال: فجلس معنا، مع أنه عالم، لكن انظر إلى التواضع، انظر إلى الأدب، لأن العلماء مراتب، وهؤلاء كانوا يتعلمون الأدب حتى في مخاطبة العلماء، يعني حاشية صغيرة للغاية. لكن نحن وصلنا إلى زمان أكثر فئة مهانة العلماء، وهذا مما يدلك على قرب الساعة للغاية، لأن من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن ينزل الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. مما يعني أبكاني في الحقيقة، لأنه أمر مؤلم بغض النظر عن هذا الذي تكلم على المنبر بكلام خطأ بكلام صواب يراجع، لكن حينما قال له الرجل وسبه على الملأ وقال من قال لك أن تصعد إلى منبر أمام الملأ، فقال له الرجل وما تفعل بعلامة الصلاة؟ قال علامة الصلاة هذه عند أمك أمام الملأ في المسجد، إهانة. قد أقول لك أنه أخطأ، لكن يعني لا يكون أبدا بيان الخطأ بهذه الطريقة الوقحة التي تشبعها بعض الناس في بيوت الله. الاعتراض لابد أن يكون بأدب، حتى ولو اختلفت مع العالم ائت إليه سرا. كم شتمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والبعض قد رأى ذلك منكم، شتم وسب علانية. طيب هل تستطيع أو هل تقدر أنني بذلك سأقبل نصحك حتى ولو كان حقا؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانة. تستطيع أن تأسرني بالرفق، لكن لو سببتني سأشتد عليك وأجلدك بالعلم جلدا، لن أرفق بك. فهذه مما غاضني للغاية في زمان الناس هذا. أنا مما يتعبني للغاية ويمرضني أياما متواصلة حينما أعقد المقارنة بين ما كان وما نحن فيه الآن، أمرض. وسلمكم الله من هذا الفكر، يعني حينما تفكر لدرجة أن تمرض بين ما تقرأه في الكتب وبين ما تراه في الواقع، سلمكم الله من هذه الآلام في الحقيقة. قال فكنا نجلس، قال فجلس أبو موسى الأشعري. فلما خرج ابن مسعود وتأمل في هذا المثال الذي يترجم لك ما مضى من غيرة الصحابة على العقيدة. العقيدة ليس فيها لا يعذر بعضنا بعض، لا، في الفقه قد أعذرك، لكن العقيدة لا أعذرك، أبين لك فإن قبلت فعلى العين والرأس، إن لم تقبل هذا شأنك، لكن خلل في الفكر سيؤدي إلى اضطراب في السير، سيصل غيرك وأنت في المؤخرة تبحث تضطرب لأنك لم تتعلم ولم تسمع من يعلم. فلما خرج عبد الله بن مسعود جاء إليه أبو موسى الأشعري، قال أبا عبد الرحمن، وانظر إلى الأدب في المخاطبة، أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا في المسجد آنفا ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. وهذا أيضا من أدب أبي موسى الأشعري، أنه حكم على ما رأى بأنه في الظاهر خير لكن لا يعلم حقيقته. طيب من الذي يبين خطأه أو صوابه؟ العالم. لذلك لا بد في وقت الفتن أن تستأنس وأن تسترشد برؤية العالم، لأن رؤيته أثقب وعلمه بمآلات الأمور أقوى من علمك، لأنه مخالط للعلم. وهذه فائدة ملازمة أهل العلم. فقال وما رأيت والحمد لله إلا خيرا، بناء على رؤيتي أنا. قال وما رأيت؟ قال إن عشت فستراه، أيضا لا يريد أن يتقدم بين يديه. قال رأيت قوما يجلسون في المسجد حلقا، حلق مكونة من 10 أو من 20 حلق، حلق حلق، وعلى كل حلقة من هذه الحلق رجل ومعهم حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون. هللوا 100، ما معنى هللوا؟ يعني قولوا لا إله إلا الله فيهللون 100. احمدوا 100 فيحمدون 100. ما الذي ضايق أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أو أزعجه في هذه الصورة؟ أنه لم يرها من رسول الله. فانظر إلى الغيرة، ما هكذا تعلم الذكر، وإنما تعلم الذكر على لسان رسول الله ومن فعله بغير هذا الهد. هذا محدث، لذلك تحرك ولم يقل كعامة الناس الآن كلهم على خير، كلهم على كله يقصد وجه الله. لا، العقيدة ما فيهاش الكلام ده، العقيدة فيها تحري، لأن هذا الأمر قد تفعله وتؤزر عليه لا تؤجر. الذي يذهب إلى القبر ويتمسح به رجل في غاية الطيبة لكنه جاهل، يعلم، لا تقل لي أنه ما قصد، يعلم أن الشفاعة وأن الاستغاثة وأن التوكل إنما يكون من الله عز وجل، نعلمه لكن لا نقول هذا طيب ما قصد شيئا، هذه بينه وبين ربه، لكن حماية لعقائد الناس لابد أن نبين أن هذا خطأ، وأن السؤال لا يكون إلا من الله جل وعلا. الذي أزعج أبا موسى أنه رأى هديا وصورة لم يرها من رسول الله ولم يرها من أصحاب الرسول، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الغيرة حتى تنشط لحماية عقيدتك. لي كتاب ولله الحمد طبع منذ سنوات اسمه حراسة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، جمعت طرفا وأشتاتا من الأدلة في هذا الباب، تستطيع أن ترجع عليه هو على الشبكة، حراسة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. الذي أزعجه أنه رأى هديا مخالفا لهدي النبي وصورة للعبادة خلاف صورة ما عليه النبي وأصحابه، فلما رأى عبد الله بن مسعود دخل ورأى فقال لهم ماذا تفعلون. انظر إلى العالم الذي تشبع بالعلم وعمل به، قال ماذا تفعلون؟ قال نعد الحصى. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. وهذا فيه زجر شديد للغاية، ألا اجتمعتم على عد سيئاتكم بدلا من هذه المحدثات التي أتيتم بها؟ ثم نهرهم بالعلم. فقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون بيننا وثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، يعني لم تخلق، وآنيته لم تكسر، أو مفتتحوا باب ضلالة؟ هذا رغم أنهم يفعلون عبادة أيها النبلاء لكنها ليست على الهدي. لذلك من شروط العبادة، من يذكر لي شروط العبادة؟ الإخلاص، والثانية المتابعة، نعم موافقة النبي، تجريد التوحيد لله رب العالمين، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لو كان مخلصا وفاضلا وتقيا لكن غير متبع ترد في وجهه. طيب لو كان متبعا وسنيا وشيخا عالما لكن غير مخلص ترد في وجهه. دين دقيق للغاية، دين عظيم، الموازين فيه دقيقة. قال أو مفتتحوا باب ضلالة، ما الذي تفعلونه هذا؟ قد تكونون مخلصين فيه وأهل خير ولا أشكك في نواياكم، لكنه ليس على هدي محمد، خطأ. أو مفتتحوا باب ضلالة، كان هذا هو الشاهد. فقال عمرو بن سلمة بعد كلمة قالها أبو موسى بعدما قال أو مفتتحوا باب ضلالة، قال وما أراكم إلا تقاتلوننا، رأى بفراسته وفطنته أن هؤلاء سيكونون سببا في شقاء الأمة رغم أنهم يفعلون عبادة. يقول عمرو بن سلمة فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. انظر إلى فراسة العالم. النهروان هذه أيها النبلاء معركة شهيرة للغاية، كانت سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحرب الثالثة في خلافة علي بعد الجمل وصفين، النهروان، وكانت بين علي والمحكمة أو الخوارج، وفيها حدث شديد للغاية سنأتي عليه بإذن الله جل وعلا إذا تعرضنا له في السيرة النبوية. لكن الشاهد قال عمرو بن سلمة رأيت عامة هؤلاء الذين كانوا يجلسون يطاعنوننا يوم النهروان، حمل سلاحه في وجه أخيه. متى؟ لما اختل فكره، لما اختلت عقيدته، فسد كل شيء. لذلك في الحديث الأول عبد الله بن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد ماذا قال له؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال كلمة، قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، رأيتم جبل أحد كلكم ترونه، سواء من ذهب إلى هناك وشرفه الله بذلك أو من رآه في الصور، طول وعرض عجيب. فيقول لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه، حتى يؤمن بالقدر، حتى تستقيم عقيدته، حتى يستقيم منهجه، حتى يستقيم فكره، ولو كان مصليا للقيام، صواما، قواما، جوادا كريما، لا يمكن إلا إذا صحت العقيدة. وهنا نرجع إلى ما كنا عليه بعد هذه الرحلة والسفرة الطويلة في حياة الصحابة. أرأيتم لماذا يشدد العلماء على ضرورة سلامة المعتقد، على ضرورة صحة المنهج، حتى لا يختل السير. ثم ختم هذا الخطأ ببيان الخطأ الذي يقع فيه الصوفية، وهو التعلق بالقبور والمشايخ والصالحين والتوسل بهم. قد يكون مخلصا لكن فعله مجاف أشد الجفوة والجفاء لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي قال كلمة، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. فلا بد أيها النبلاء أن نعتني بعقيدتنا، أن نغار على عقيدتنا، أن نعلم الناس العقيدة. لذلك في الأسس المنهجية في طلب العلم الذي آثرت أن أتحدث عنه في برنامج طالب العلم، أن يبدأ بالعقيدة أولا لعلمي ويقيني، أنه متى ما صحت عقيدة الإنسان وسلم منهجه فكل ما يأتي بعد ذلك خير إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. تفضل. القدرية. القدرية، نعم.